أهلا بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، وبدأت معاكم دلوقتي فترة جديدة هي ساعة على هوا الإذاعة. ساعة على هوا الإذاعة على هندسة الهواء وسام محمد، وأرق تحياتي أبقى معكم خلال هذه الساعة حتى 1:30 صباحا. تقى نور الدين. أهلا بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، فترة جديدة هي ساعة على هواء الإذاعة، وبنختار لكم موضوعات مختلفة جدا وكتير علشان نقدر أننا نتواصل مع حضراتكم ونعرف آرائكم المختلفة في موضوعاتنا اللي بنطرحها في هذه الساعة. وموضوعنا اللي اخترناه النهاردة، وبما أننا بدأنا شهر نوفمبر، بدأ شهر نوفمبر وكل شيء في نوفمبر بيبدأ بالتغيير، أوراق الشجر، البشر، حتى الحيوانات، حتى الأحوال والجو والقلوب كمان بتتغير. نوفمبر الاستعداد للعام الجديد والاستعداد للعام الحالي بكل اللي حصل فيه، انتهاء الربع الأخير من العام، الربع اللي بيراهن عليه العالم دايما في محاولة لإيجاد ما تبقى من الأحلام والأمنيات. الأشجار بتبدأ بالغضب وبتتغير وبتسقط أوراقها، الماء بيبرد، الحشرات والنمل بتبدأ الاستعداد لمرحلة البيات الشتوي. في نوفمبر بتتغير حتى السماء وطبيعتها، بيكون المطر أكرم وأقرب، الجو بيكون أكثر قسوة وبرودة. في نوفمبر طعم النوم بيختلف، وطعم القهوة بيكون مميز، رائحة الحطب والمعطف الأسود، حتى رائحة الجو والمطر. حتى المواعيد في نوفمبر مختلفة، كل شيء في نوفمبر مختلف، وانت كمان اكيد بيكون ليك استعدادات كتير. ازاي كان استعدادك للتغيير؟ وودعت ازاي امنياتك اللي ما تحققتش؟ وازاي بتستقبل سنة جديدة هتبدأ خلاص يعني كلها ايام بتتعد، ونبدأ سنوات من العمر جديدة بامنيات قادمة لعام قادم، نتمنى طبعا ان شاء الله ان يكون مليء بالخيرات. احنا معاكم في ساعة على هوا الإذاعة، وسام محمد وتقى نور الدين. بتذكرك كل ما تجي لتغيب، وجهك بذكر بالخريف، ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم، مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف. القصة مش تعز يا حبيبي، هاي قصة ماضي كان عنيف، بس هلا ما بتذكر شكل وجهك، بس بذكر قديش كان قليل، بعده قليل، بعدك ظريف، بعده بيعني لك مثل الخريف، خبرني إن بعدك بتحب، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف، بعده قليل، بعدك ظريف، بعده بيعني مثل الخريف، خبرني إيه بعدك بتحن، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف، يمكن لا اشتاق لك بنرجع من تاني وساعة على هوا الإذاعة. بيقولوا عن الخريف: حل الخريف على الأغصان، حل الخريف على الأغصان وانتثرت أوراقه، كل ما تبقى على الحقب كانت غلائها خضراء وقد صبغت بصفرة مثل لون الذهب واستطردت وقالت: البرد قادم لا محالة. الخريف هو الفصل الذي يمثل مرحلة حياتنا التي نخشاها، التي تسقط بها أوراقنا وبها بعد أن كنا أشجارا نضرة. تظهر حقائق الحياة في خريف العمر بعد فوات الأوان. لولا خريف ما حل الشتاء. عندما يأتي الخريف لا تبقى شجرة مثمرة مثل الإنسان. عندما تمر به فترة الخريف يتساقط منه الكثير ويبقى القليل المهم. لم يكن الربيع صديقي في يوم من الأيام، الخريف وحده هو الذي يشبهني. الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون إخوتها وفيه وفي أيضا في عين الشجرة ومتمردة في عيون الفصول. فالكل يرى الموقف من زاويته، والقلة من يفهم أن جنون الربيع إنما هو وليد حزن الخريف. كتير كلام بيتقال عن الخريف بما أننا بدأنا شهر نوفمبر، وفي نوفمبر بتتساقط الأوراق. مسكين أيها الخريف، لا يرونك وسيما كالصيف ولا عزيزا كالشتاء. أيها الخريف، أنت من تزرع الثمار، وأنت من تسرق ألوان قوس قزح في الحدائق. أنت من يبتعد الناس عنك وتقترب أنت منهم وتذهب إليهم في الحقول في البساتين. الخريف فصل الحيرة والوداع. الخريف فصل انتهاء أحلام العاشقين. فالقمر يهاجر ويتبعه أحلام وآمال، ويبقى العاشق وحيدا على المفرق مع نفسه. ينظرون إليه بالتشاؤم، هو مظلوم، هو الخريف، وكأنه لص يسرق الطبيعة من حضن أمها الدافئ. هل فعلا تتحول فيك الطبيعة إلى وحش يلتهم كل شيء؟ هل الخوف يدب برجله مع قدومك أيها الخريف؟ فيك يهدأ شيء ما في الدنيا ويتغير إيقاع الطبيعة وكأنها سيدة للذهول وقفت، وبعد وداع بللت دموعها وبللت وجهها. تفرش عباءتك أيها الخريف وتفتح الرياح لتنساب أنهار من الأوراق من الشجر الأصفر على الأرصفة وتتكسر تحت أقدام شاردة تائهة. أيها الخريف، أنت أشد الفصول تناقضا، وربما هنا يكمن السر في روعتك أيها الخريف. كتير كمان كلام بيتقال عن الخريف، الأوراق الأخيرة تسقط متراقصة، لابد من جرعة كبيرة من فقدان الحس كي نواجه الخريف. ده كلام الكاتب إيميل سيوران. والأشجار لا تبكي في الخريف، يظن معظمها أن الخريف فصل كئيب، ومعظمنا يظن ذلك لأن الأشجار تفقد فيه الأوراق. في الحقيقة الأشجار والأوراق كلاهما سعيد، لأنهم سيفقدون أجزاء ذابلة لاستبدالها في الربيع بأوراق أجمل. ما بين الحين والآخر نحن أيضا نحتاج لأن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا يتساقط بداخلنا لنفسح المجال لربيع قادم بإذن الله. قادم، الربيع قادم لا محالة، فقط لابد نحن أن نؤمن بذلك. مستمعينا في كل مكان، احنا يعني حاولنا النهاردة نتكلم معاكم عن موضوع مختلف شوية مع بداية شهر نوفمبر وكل شيء اللي بيبدأ في التغيير مع بداية هذا الشهر والخريف، وفي بدايته بتتساقط الأوراق. احنا كمان مع دخول فصل الخريف كتير مننا بيستعد للشتاء، وكتير بيحب فصل الشتاء وكتير بيحب فصل الخريف، لكن مع دخول الخريف بينتبنا شيء حتى من الخوف والقلق. من البعض بيجيله ساعات اكتئاب الخريف والشتاء، والبعض بيرى ان هذا فيه روعة وجمال من نوع خاص. انت كمان اكيد عندك حكايات تقدر انك تقولها لنا عن التغيير في حياتك، وازاي قادر تتأقلم مع كل الاحوال وكل الاحداث في حياتك، وازاي بتستعد لامنيات في سنة ما قدرتش انك تحققها، بقي منها يدوب نوفمبر وديسمبر، لكن استعدادا لسنة جديدة بأمنيات جديدة وأحلام جديدة وطموحات جديدة أكيد تحب تقول لنا حاجة، وإزاي وإيه اللي بيعمله فيك دخول فصل الخريف مع بداية شهر نوفمبر. على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM رسائل كتير جات من حضراتكم. أحمد عيد بيقول صباح الفل والورد المنصور على فريق عمل متألق وسام وتقى، أهلا بيكم وفترة موفقة. الصحة وراحة البال أغلى من الكنوز والأموال، اللهم ارزقنا الستر وراحة البال. رسالة تانية من جمعة محمد بيقول مساء الخير على أحلى سهرة وأحلى ناس وأصوات في الإذاعة، بشكر حضرتك. يا رب بحق هذه الأيام فك كرب كل المسلمين، وربنا ينصر غزة بنصره، اللهم أمين. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك الجميلة. أحمد رفاعي بيقول صباح الفل يا أساتذة يا متألقين، بشكر حضرتك جدا ودايما فريق عمل يوم الأربعاء، ومن الإعداد للهندسة للمذيعين بكل التوفيق نتمنى لحضراتكم، بشكر شكرا جزيلا لحضرتك أحمد رفاعي. كمان جمعة محمد بيقول العبقري وسام محمد وتقى، بشكركم على هذه الفترة، وياريت أسمع أغنية أم كلثوم في رائعتها إلى شباب النيل وشكرا. نحاول أن احنا نلعبها أو نلعب حاجة بصوت أم كلثوم. بيقول كمان محمد جمعة فصل الشتاء هو فصل الحب، فكل القلوب تحتاج إلى الدفء، فصباح الشتاء أجمل ما فيه استنشاق رائحة فنجان القهوة. انزع من قلبك كل ذكرى سيئة، وحاول أن تنقي قلبك من الألم وتغسل قلبك ونفسك بماء المطر. بشكر حضرتك على رسالتك. وكمان إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على حضراتكم فريق عمل يوم الأربعاء وساعة على هواء الإذاعة. كمان بيقول اتغيرت حياتي 180 درجة من تاريخ 2/8/2023. بيقول كمان اتغيرت حياتي كلها بسبب حد كان في حياتي أضاء حياتي كلها وجعل مني إنسان جديد، لكن أخيرا تحياتي القلبية لأمي الحبيبة الحاجة رضا إبراهيم ربنا يحفظها. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا إبراهيم نور الدين. طيب لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على الهواء الإذاعة، وهنطلع دلوقتي الفاصل نشوف وسام هيسمعنا إيه ونرجع تاني معاكم، ولسه بنتكلم عن الخريف وبداية شهر نوفمبر، ويا ترى استعدادك إيه وانت بتودع عام احنا فيه، فاضل فيه شهر والتاني، بأمنيات ما تحققتش يمكن أو أمنيات اتحقق بعضها وبعضها لأ، وبتبدأ معاك بداية جديدة مع بداية فصل جديد، فصل الخريف، استعدادا لفصل الشتاء، وبعد كده نستقبل سنة جديدة بأمنيات جديدة نتمناها إن شاء الله إنها تحقق وتكون مليئة بالجمال ومليئة بالأمنيات المحققة لينا ولكل أحبابنا إن شاء الله. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع تاني. مسألة من بعدك في شبه يصير، خليت عن وعدك ضيعت حب كبير. مسألة من بعدك في شبه يصير، خليت عن وعدك ضيعت حب كبير. ماضينا وراك تركته كأنه بعمرك ما عشته، إلا ما بكرة يجي النهار وتحس بوجع الضمير. مثل ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، ما همك بعد وفرقة. بدك تلي أحلى سنين التاني رح ترقى. مثل ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، ما همك بعد وفرقة. بدك تلي أحلى سنين الجرح ردلك كل اللي في صار. تاري من جرحي عم بحكي وقت اللي بشوفك عم تبكي، برجع حنو جرحك انسى ما بقدر اخد قرار. مثل ورق الخريف عم بوقع ورقة ورقة، مهمك بعد وفرقة. بدك تلي أحلى سنين قدامي رح ترقى. مثل ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، مهمك بعد وفرقة. بدك تلي أحلى سنين قدامي رح ترقى. تأسرني رؤية الأوراق وهي تتساقط من على الأشجار، وخشخشة موسيقاها على الحشائش في الحدائق وفي الطرقات. انظروا إلى الوجه المشرق للخريف، فهو يأتي لكي يكون سبباً في تجدد الأشجار في الربيع. الخريف فصل زاهر بالألوان الجميلة، فألوان التراب والطبيعة العذراء لا تتباهى إلا في الخريف. سيمفونية اللون الخريفي هي كنز يخرج من قلب الأسطورة لتتراقص على نغمتها أوراق الشجر في رحلتها إلى عالم جديد. توقفوا قليلا للحظات واستمتعوا بمنظر الأشجار وهي تستعد لتغيير أوراقها وألوانها، وكلها ثقة بأن الربيع سيأتي ليعوض كل ما تساقط منها، لأنها تدرك أن السقوط ليس باعثا على الأمل ولا اليأس والإحباط، بل يعطيك اليقين بأن النجاح آت والفرح آت مهما طال السقوط. الخريف هو تجديد للحياة وليس نهاية لها، فالنهايات هي دائما بدايات جديدة. كان الأقدمون يرون الخريف على أنه أشبه بحالة موت وولادة. إذا هدأت الدنيا وصفت لأنفاسها، فإن هذا الصفاء وإن صفت لأنفاسها فإن هذا الصفاء يعني اقتراب خلق جديد على الأرض. ذلك لأن الموت الذي يعتلي الكون في فصل الخريف يشبه إلى حد بعيد تشقق حواف الجرح قبل الشفاء، وذبول البراعم قبل نضوج الثمر، وتغيير وجه الغيوم قبيل يوم مطير مثير. ولكنه موت جميل لا يبعث إلا على التفاؤل بأن الآتي أجمل وأحلى. فصل الخريف هو موسم التغيير والتبديل والارتقاء الروحاني. الخريف هو فرصة كي نعيد حساباتنا ولا نكتفي فقط بافتعال الحزن واجترار الأمل على ما فقدناه. الخريف هو فرصة للتأمل في داخلنا وتقليم مشاعرنا المتناقضة، وهو فرصة لمناجاة الطبيعة الساحرة بكل مواسمها، كانت خضراء أو صفراء أو حتى قاحلة. الخريف يا أصدقاء هو فرصة كي نتوقف عن الخوف من عتمة ما تحت غطائنا، ولنخاف من عتمة قلوب بعض وبعض من هم حولنا، فقد كان ظلامها الأشد والأقسى. أولسنا نزداد تألقا وحكمة حين نصل إلى خريف العمر؟ كتير كلام جميل بيتقال عن الخريف. ستبدأ بالتساقط أوراق الخريف وستفقد الأغصان أحبتها. فهل رأيت يوما دموع شجرة؟ ستتساءل وهل تبكي الأشجار؟ كل شيء حي يبكي لفقد جزء منه، إلا أن الأشجار لا تشبهنا لأنها تمطر أحزانها تحت الجذور كي لا تقلق ولا تقلق ابتهاج ثمارها ولا تزعج الطيور. أتأخذ من أغصانها وطنا مجانيا؟ نعم، اتخذت الطيور من أغصان الشجر وطنا لا يحتاج إلى خلو أو إيجار. فكم من شجرة تمنت ولو أن فصل الخريف لا يعود، وكم من ورقة صفراء حاولت ألا يجهضها الموت وألا تكن ممن اختارتها الجاذبية لتكون كومة من الذكريات على الأرصفة والطرقات. وكم من فراق لم يلاحظه أحد من المارة، وكم من سقوط ناعم لم يحدث ضجيجا مدويا على أسفلت العمر، وكم من رحيل لم يرفق به القدر، وكم من شتاء وأمطار غسلت الأوراق والأرصفة، وكم من شارع قدمت له مواسم الخريف تضحيات كبيرة لتتمكن ولادات جديدة من أخذ هوية من هذا السقوط. فلنكن إذن كما الأشجار، ليبقى الألم بداخلنا سرا لا نبوح به إلا لأنفسنا، ولنسقط ولنسقط أوراق من أحبونا ورحلوا، ولنجعل من أماكنهم وطنا للعصافير تغرد كيفما تشاء، ولنحاول كنسما نفق من الذكريات لنملأها مجددا بذكريات جميلة، لنملأها مجددا بذكريات وآمال في عام قادم بعد هذا الخريف. تزهر أوراقنا وترحل حين تنتهي صلاحية هذا العام، وتذبل أوراق العمر، ولننطر أحزانا في ابتسامتنا، ونضع على رخامة رحيلها الكثير من الورد الأبيض. ننتظر فقط الأمنيات المحققة في عام يأتي جميل بعد هذا الخريف. ورجعنا تاني للشتاء والذكرياتنا، رجع الحنين رجع السهر، ورجعنا نسرح في السوا، ورجع يمر قصاد عينينا شريط حياتنا. ورجعنا تاني للشتاء والذكرياتنا، رجع الحنين رجع السهر، ورجعنا نسرح في الصور، ورجع يمر قصاد عينينا شريط حياتنا. وعتب ولم ملهمش صوت، مع كل ايد بالتفيد اتسيب ايد، مع كل نقطة من المطر اعجاب جديد، مع كل فنجان قهوة ريحة عمر فات، مع كل غنوة ببالنا تصحى الذكريات. شهر نوفمبر يحضر، فتحضر إلى الذهن مباشرة صورة خيوط المطر الناعمة التي تلامس أوراق الخريف. المواقف أيضا هي خريف العلاقات، يتساقط منها المزيفون كأوراق الشجر. وقالوا عن نوفمبر، وقالوا عن من ولد في نوفمبر، وبالتحديد جميلات شهر نوفمبر، الرائعات الجميلات الوثيقات بسحرهن وكيدهن وكيدهن، قريبات من القلب كقمر يافع على بحيرة زرقاء. شهر الجميلات المذهلات، عازفات العشق المؤجل، ناعمات كالندى، ملهمات كالأغاني عند باب البحر. انتوا بتشاركوا معايا كمان برسائلكم عن هذا الموضوع وحب شهر نوفمبر وحب الخريف. لمن؟ أراد أن يحب الخريف، لأن في ناس تحب الخريف وناس تحب الشتاء، ناس أبدا ما تحبش دخول فصل الشتاء، ويمكن كمان دخول فصل الخريف بيعمل لهم نوع من أنواع الصدمة أو الارتباك أو كمان الاكتئاب البسيط. لكن هي كلها أيام ربنا وأكيد لازم نحبها، لكن لكل فصل رونقه ودخوله وبهجته، سواء كنا نحب أننا نقضي أيام الخريف أو نستمتع بيها، أو يعني من الناس أو كنا من الناس اللي ما يحبوش أنهم يعني يعيشوا أيام فصل الخريف. بيقول عن الخريف: بتتساقط أوراق الخريف، تسقط الأوراق القديمة الهشة المتآكلة ليأتي الأجمل، وأيامنا كأوراق الخريف تسقط من أعمارنا بلا عودة. حكاية تبدأ وأخرى تنتهي، والأيام تمضي، وخلف تلك السماء أحلام كثيرة نحققها في عام آت إن شاء الله بأحلام جميلة. فصل الخريف هو استراحة الكون، وفصل الخريف فيه يزدان المطر وزهر الليمون ليعطي الفصل الجميل عطرا مميزا. الخريف هو وردة الفصول البرتقالية، نأخذ أجمل صورنا في فصل الخريف. ما أجمل الغيوم الخجولة في سماء الخريف، في الخريف نزرع ما حصدنا ونأخذ العبرة من كل هذا. الخريف هو فصل الحصاد ونستمتع بألوانه، ننظر الجانب المشرق من الفصل ونقول: سبحان الله ما أجمل هذه الألوان. دع الأوراق تتساقط جانبا فقط واستمتع. الخريف بوابة لفصل الشتاء، وهي بوابة الدخول إلى العالم الجديد والعام الجديد. أملك معطفا خريفي اللون وأعلق عليه أحزاني وآمالي قادمة، أسير في طريقنا في طريقي ذاته كعادتي في فصل الخريف، الطريق الذي يغطى بأوراق الشجر. أسير وأسمع صوت تكسر الأوراق تحت قدمي وأسترجع الذكريات الجميلة. ترتسم في أعيني بسمة في فصل الخريف، ومشهد الأوراق التي تخلع لونها الأخضر وترتدي الألوان الترابية ثم تتساقط معلنة موتها الأبدي، والأسى على الأيام التي سقطت والأشخاص أيضا التي سقطت في أعيننا. يتساقط الناس من أعيننا مع كل موقف، كما تتساقط هذه الأوراق في الخريف. ألوان أوراق الخريف المتساقطة تدعونا لأمل جديد بعد هذا السقوط، وتقول لنا بصوت خريفي هش: لا شيء يبقى على حاله. خذ مثلا من هذه الشجرة في فصل الخريف، وخذ العبرة من الخريف: لا تتمسك بأحد، فحتى أوراق الشجر لم تتمسك بأغصانها. أفتقدك في الخريف أكثر من أي فصل آخر، فأنا إلى الآن لم أنسى واقع خطواتنا على الأوراق المتساقطة على الأرض. تعالوا بينا نروح لرسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، تعالوا نقرأ أراء بعض من حضراتكم عن هذا الموضوع، موضوع فصل الخريف، وهل فعلا زي ما بيقولوا إن بدايات الخريف وبدايات الشتاء توحي باكتئاب ويعني فقدان أمل بسيط، ولا بنشوف إن الخريف بداية جديدة لسنة هتبدأ بعد أيام معدودة نودع فيها أمال لم نحققها، ونبدأ مع حياة جديدة وأمال وطموحات جديدة وأمنيات نحب أننا نحققها. تعالوا نروح لصفحتنا على الفيسبوك. محمد إميحة بيقول: صباح الفل والياسمين والورد والجمال على حضراتكم تؤى ووسام من المنزلة الأهلية، بحييكم. وطبعا شهر نوفمبر هو شهر قبل الأخير في العام الميلادي، وكمان إحنا في فصل الخريف، فصل تساقط الشجر والاستعداد لفصل الشتاء. وبالمناسبة دي أحب أسمع فيروز وصوتها الجميل: حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء. طيب نحاول إن إحنا نسمعها، لكن إحنا طبعا سمعنا أغنية في البداية، في بداية الحلقة لفيروز. كمان إبراهيم نور الدين بيقول: رب احفظ لي أحبتي، بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم، يمكن قريت رسالتك قبل كده. عبد ربه فتحي بيقول: أحلى صباح على المتألقين بالتوفيق لإذاعتنا الغالية البرنامج العام. أحب الخريف والشتاء وأحب أيضا رائحة المطر. يوسف محمد يوسف النجار بيقول شهر نوفمبر هو استقبال فصل الشتاء الجميل والراحة النفسية، يمكن الخريف أولا، والراحة النفسية والبعد عن حرارة الجو. ولاء رزق بتقول اللهم خير أقدرنا إلى أجملها، اللهم غير أقدرنا إلى أجملها. بشكرك جدا. هشام بدري بيقول تحياتي لحضراتكم متألقين تقى وسام. نوفمبر هو شهر الحب لي حيث الذكريات الحلوة. نوفمبر هو شهر الحب والوقوع في الحب وشهر التعارف الجميل. ذكريات الجامعة في نوفمبر لا تنسى دائما. في الترم الأول له ذكريات، ولكن لا أزال أحب فبراير وليس نوفمبر، ولا أنسى 4 فبراير هو عيد الحب المصري. هشام بدر ملوي المنيا. وأعتقد أنه في كمان في شهر نوفمبر أعتقد برضو أنه في عيد الحب. أنت قلت فعلا 4 نوفمبر، لكن في فبراير كمان شهر عيد الحب العالمي. طيب سمر بتقول، أو سميرة محمد من قنا قوس بتقول أجمل صباح على أجمل إذاعة وأجمل متألقين في فترة السهرة. كل أمنياتي للعام الجديد أن يمتعنا الله بالصحة والستر، وأن أرى بناتي وزوجي وأخواتي وأهلي وزملائي وأصدقائي بخير. أما ما مضى فليذهب بلا رجعة، كفانا من الأحزان والبكاء والغدر والخيانة وكل ما هو قبيح. بتقول كمان أتمنى لك حبيبتي تقى أن تري بنتك في أحسن مكان. أشكرك جدا، أحبكم جميعا. سميرة محمد قنا قوس خزام، بشكرك، شكرا على، شكرا جزيلا على رسالتك الجميلة. محمود مرسي بيقول تحياتي لكم فريق عمل البرنامج العام، من مذيعين لمخرجين مهندسي الصوت. أما أنا من قدامى مستمعي صوت البرنامج العام، وخاصة البرامج الحوارية والتمثيليات والبرامج والصور الغنائية اللي بتتميز بي، وبحب جدا إذاعة البرنامج العام وما يطلبه المستمعون يوم الجمعة ومن الجاني. تحياتي. لي استفسار، لماذا ينقطع الإرسال لمدة طويلة أثناء إذاعة البرامج؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلنا انه في بتبقى شبكات تقوية من فترة للتانية، ولكن ده خارج عن ارادة المذيعين او ادارة المحطة نفسها، لكن دي بتبقى شبكات التقوية خارج المبنى، يعني يسأل فيها القائمين عليها. بشكرك جدا على رسالتك والحرص على متابعتنا باستمرار. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام وبرنامج ساعة على هوا الإذاعة والمتألقين وسام وتقى. فصل الخريف فصل إعادة تهيئة الأرض والأشجار لموسم جديد، هو فصل الحياة لكن بصورة أخرى، ففيه تنفض الأشجار أثوابها القديمة ولا تتأهب لارتداء أثواب زاهية يانعة وجديدة. ورغم أن معظم الناس يربطون فصل الخريف بالكآبة والحزن، إلا أنه في الحقيقة هو فصل الجمال المتفرد، وكأن الأرض تستريح فيه من جميع أعبائها فيهدأ صخبها بعد أن تخرج من زحمة الفصول الأخرى، من مطر الشتاء ورياحه وبرودته القاسية، ومن فصل الربيع ومزاجيته وتزاحم زهوره وأوراقه، ومن لسع حرارة الصيف وزحمة قطف الثمار، ليأتي فصل الخريف في استراحة ووداع هادئ جميل الذي ليس فيه برد لاسع ولا حرارة لا تطاق، بل فيه جو لا يليق إلا به. أشكرك جدا على رسالتك الجميلة محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية. بشكر كل اللي بيتابعونا من كل محافظات مصر وحتى من خارج مصر، بشكركم جدا على الحرص ان احنا دايما نكون على تواصل على صفحتنا 107.4 FM، وكمان حرصكم على المتابعة باستمرار وحرصكم على انكم تقولوا رأيكم في موضوعاتنا المختلفة. تعالوا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع تاني ونشوف وسام محمد محضر لنا ايه نسمعه. عم بتشتي ذكريات وميات الشتي دمعات، من بعدك ما في حياة مش حلو الدنيا، حالفنا يجي الربيع ويبقى أيلول الحزين، من بعدك حبيبي مين في بيعتني يا عمري صحاب شدي ريع عيوني قلبك وحنيني عستكت جرك احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عستكت جرك احكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي تذكرني شو صار ايدي حرقت حتى تغار تغمرني ايدي ليش الشتي والاحباب اللي راحوا صاروا غياب جمعوا كلهم بكتاب سني الجديد يا عمري صحاني الشتي تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عسك تجرب احكي وما قدرت يمكن يمكن معك فل الحكي افيت درفت الشباك ومثلي جربت تنساك يا بابي اتمنى وراك خليك مسكر هيدي مش اول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشتي بيعمل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عستك تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبك وحنيني عستك تجرب احكي وما قدرت يمكن يمكن معك فل الحكي بنرجع من تاني وساعة على هوا الإذاعة ولسه بنكمل معاكم كلامنا عن الخريف. الخريف في كل شيء، سواء خريف العلاقات، سواء كان خريف الجو والفصول اللي بتتعاقب مختلفة وبتعلن هي أيضا رحيلها وبتعلن احتجاجها وبتعلن تركها وبتعلن سقوطها وبتعلن كمان انه الافساح لشيء جديد لشيء جميل ربما يأتي في الايام القادمة. الخريف يكشف عن حقيقة الاشخاص كما الاوراق ببعضها يسقط في اوله، ومنها من يبقى مرتبطا باصله مهما كان الخريف مكابرا. ولازلت في عشية كالخريف، فان الخريف جميعا سحر، صفى الماء فيه وطاب الهوى ونسيم ريح عطر، ترى الزعفران بأعطافه يفوح التراب له المستعر. وأيضا الخريف والفصل الذي يمثل مرحلة جميلة وجديدة من حياتنا تسقط فيها الأوراق بعد أن كنا أشجارا نضرة، عندما يأتي الخريف لا تبقى شجرة مثمرة مثل الإنسان، عندما تمر به فترة الخريف يتساقط منه الأشخاص الذين قرروا أن لا يكملوا معه الطريق. تظهر حقائق الحياة في خريف العمر بعد فوات الأوان، ولولا الخريف ما حل الشتاء ولم يأتي الربيع بألوانه الزاهية المبهجة. الورقة التي تسقط في فصل الخريف خائنة، قلة من يفهم أن جنون الربيع إنما هو وليد من حزن الخريف. وأيضا كثير من الأقوال قيلت عن الخريف. قيل عن الخريف: قد تظن أنك نسيت أو تخطيت مرحلة الفقدان أو تعودت على غياب بعض الأشخاص، ثم فجأة تنصدم بهذا الخريف من العمر بعد أن توقن أن ليس كل الأشخاص سيبقون معك إلى نهاية الطريق. كتير بيتقال عن حب الخريف، ناس كتير بتحب شهر الخريف أو فصول يعني فصل الخريف وشهوره، وكتير بيتغزلوا في جو الخريف بأشجاره اللي بيتساقط منها الأوراق، وبيشوفوها صحيح هي نهاية لشيء لكن فيها بداية لشيء أجمل يمكن أن يأتي. تساقطي يا أيتها الأوراق في الخريف، فليس بالنفس ما يزيد، تساقطي وعجلي بالرحيل، تساقطي وعلني وتساقطي أيضا وعلني أن الربيع قادم. يخبرنا الخريف بما يريد بثيابه الأنيقة التي يرتديها بهذا الموسم البارد. الطبيعة من حولنا تكون كلوحة بهية يرسمها فنان على فترات بريشة جميلة ومبدعة. فبأول أيام هذا الفصل المبارك تضع هذه الريشة بعضا من ضربات اللون الأصفر على بعض ورق الشجر، فتصبح منظر الأشجار مزيجا بين هذين اللونين المميزين. وأيضا من تساقط هذه الأوراق يتسلل اللون البرتقالي لتنتفض الألوان الأخضر وأيضا الأصفر، يصحو معلنا قدوم اللون الأخضر الربيعي الجميل. فيا رب اللهم اجعل هذا الشهر أو هذا الفصل بداية لفرج ونهاية لكل تعب. تعالوا نروح لمجموعة تانية من الأقوال اللي بتتقال عن فصل الخريف. لكل مرحلة في حياتي محطة، ولكن عندما يأتي الخريف أتوقف وأنظر بتمعن وأفكر بعمق، وينتبني شعور بالأسى والحزن حتى أنفاسي تصبح ضيقة. أحاول أن أحاكي الأوراق المتساقطة وهي خائرة على الأرض، أحاول أن أسمع أنين الأغصان وهي تواسي نفسها بأن الربيع سيأتي بعد الشتاء وقد تجردت من ثوبها، وأحاول ألا أشعر بالبرد كما هي الأغصان في الشتاء. تلك لوحة تحاكي الروح وتخطف الأنفاس. يقال عن الخريف أنه أسوأ فصول العام، حيث أنه موسم الهرم والوداع، ولكنه له مميزات يستمتع بها الكثير منا. فنسماته الباردة تكسي الشوارع باللون الذهبي، رغم أن لون ذبول الأوراق الشجر يوحي بالكآبة، إلا أنه مؤشر جديد لانبعاث جديد. فما بعد كل موت حتما حياة، هكذا خلق الله الطبيعة لنتعلم منها. تعالوا نروح لصفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM علشان نشوف رأي حضراتكم في موضوعنا النهاردة، وهل فعلا شهر أو موسم الخريف وشهوره وأيامه وليله وتساقط الأوراق هذا يوحي ببعض من الكآبة، أم أنك بترى في ده بداية جديدة لشتاء جديد وعام جديد قادم بعد آخر هذه الأيام والشهور في السنة لبداية عام جديد بأمنيات وآمال جديدة نتمنى أنها تكون جميلة وتتحقق. محمد حسن بيقول: أسعد الله مساءكم بكل خير. الخريف أجمل فصول السنة في مصر، فهو فصل التغيير وهو فصل التجديد، وعلينا أن نجدد علاقتنا كما يجدد النبات نفسه، وأن لزم الأمر تجديد الأشخاص فنجدد حياتنا. كل تحية لأسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة. ياسمين عارف بتقول الخريف يسبب لي اكتئاب شديد، أنا بحب فصل الصيف أكتر للأسف، وبحب حضرتك جدا وبحب برنامجك الحلو جدا، شكرا ليكي. وأنا من عشاق الراديو، بجد بيرجعنا لطفولتنا، ونفسي ترجعوا راديو قناة راديو زمان إن شاء الله، يكون يعني ده في المخطط القادم بإذن الله. بشكرك جدا، بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على 107.4 FM. كمان عبير البسويسي بتقول صباح الخير على أحلى إذاعة وأجمل مذيعين. الشتاء هو أجمل فصول السنة بالنسبة لي، بيغسل الشوارع والنفوس والقلوب الجميلة، فقط هي اللي تقدر تحس بجمال فصل الشتاء. احنا النهاردة كنا بنتكلم عن بداية شهر نوفمبر وكل شيء في نوفمبر اللي بيتغير، الأوراق والبشر حتى الحيوانات والجو البارد، والقلوب كمان بتتغير. نوفمبر استعداد للعام الجديد، واستعداد للوقوف مع نفسك في العام الحالي، انهاء الربع الأخير من العام والربع اللي بيراهن عليه العالم، في محاولة إيجاد ما تبقى من الأحلام ومن الأمنيات. الأشجار بتبدأ بالغضب وتتغير وتسقط الأوراق، الماء بيبرد، والحيوانات بتستعد لمرحلة البيات. في نوفمبر بتغير السماء طبيعتها وتكون كريمة بالمطر، الجو يكون أكثر قسوة. في نوفمبر طعم النوم يختلف، وطعم القهوة وطعم المطر، رائحة الحطب والمعطف الأسود، حتى رائحة الجو والجوارب الثقيلة والعطر وحتى المواعيد، كل شيء مختلف. وأنت أيضا كيف يكون استعدادك للتغيير، وداعا لأمنيات لم تتحقق في عام مضى، واستقبال أمنيات قادمة لعام قادم، بنتمنى لنا ولك أن يمتلئ بالخيرات. تعالوا نروح لرسائلنا على 107.4 FM، ولسه باقي معانا شوية دقايق. إسماعيل جمهور بيقول من صعيد مصر الغالية، من مدينة جرجة، العراقة والتاريخ والمجد، أهديكم أطيب وأرق الأمنيات القلبية المخلصة لإذاعتنا العريقة الشامخة البرنامج العام، وجميع السادة الأفاضل العاملين والقائمين عليها، بدوام التوفيق والنجاح والتألق دائما ودوما. إذاعتنا فن السياسة في أفكارها، وصادقة دايما أخبارها، أما الثقافة دي محورها والكل عجبه مواضعها. بشكرك جدا على هذا الكلام الجميل. السلام عليكم، أنا ميلادي 8 نوفمبر، علاء عبد الحميد أو عبد الحليم، كل سنة وحضرتك طيب. محمد يوسف النجار، وكمان هشام بدر وماهر الشرقاوي. ماهر بيقول يعرف شهر نوفمبر على أنه شهر من أشهر السنة الميلادية، وهو الشهر 11 من شهور السنة الميلادية. أيضا هو يعني كلام كتير عن شهر نوفمبر، وبتبدأ عند الرومان القدماء في شهر مارس أذار. طيب شكرا على المعلومات الجميلة لحضرتك، وشارك معنا برضو وقول لنا رأيك في موضوعنا وموضوع تساقط الأوراق وتساقط الأشخاص من أعيننا، إذا عملوا مواقف غريبة خلتهم فعلا يخسروا مكانهم في قلوبنا، زي ما الشجر أو الأوراق الشجر بتخسر أماكنها وتسقط إلى الأبد. وهذا السقوط ليس معناه النهاية، بل أننا ممكن نشوف من ده بداية جديدة لأشخاص تانية ممكن تحتل هذا المكان وتفضل فيه، وتدينا الثقة لأننا نكمل عمرنا بيهم، ونشوف أنهم فعلا أولى من أشخاص سقطوا مش بس من أماكنهم، لكن سقطوا أيضا من نظرنا ومن عينينا. أنهار طحون بتقول تحياتي لحضراتكم ودعواتي الطيبة، رغم أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة، إلا أني حاسة فيه بالاكتئاب والحزن على ما يحدث في غزة، لكن ربنا ينصرهم ويثبتهم ويهل علينا الشتاء والعام الجديد، وبلدنا وأولادنا في خير وسلام واستقرار، اللهم أمين يا رب العالمين. بشكرك جدا على رسالتك الجميلة. عبير بتقول صباح الخير على أحلى إذاعة، أجمل صوت، بحب الشتاء اللي بيغسل الشوارع والنفوس والقلوب الجميلة، فقط هي اللي بتقدر فصل الشتاء. طيب كمان نسيم الصباح بتقول بين صيف يرحل وشتاء آت، يغير الله الأحوال من حال إلى حال، يا رب بشرنا بما يسرنا أو بما يسرنا، وادفع عنا ما يضرنا. بشكرك جدا. كمان عزة محمد بتقول صباح الخير عليكم، أنا بسأل على مواعيد تغير مسلسل الحادية عشرة مع قدوم فصل الخريف، ده بيتعاد حلقاته، كفاية المستمع له حق برضو. طيب كل البرامج مع تغيير الساعة بتيجي في مواعيدها، يعني لو أنت بتتابع المسلسل بتاعك أو البرنامج بيجي الساعة 11 هتلاقيه في الساعة الجديدة والمواعيد الجديدة برضو بيجي الساعة 11. خلاص طيب هروح تاني لرسائل حضراتكم، إذا كان في رسائل جديدة أو تعليقات جديدة حابين تشاركوا بيها معانا. طيب رسالة تانية جات زميل عمرو صبري بيقول من شهوري المفضلة شهر اعتدال، الجو بالنسبة لي يعتبر بداية الاستعداد لاستقبال الشتاء، فصلي المفضل مع الخريف، فصول الأجواء المختلفة غير التقليدية اللي بتحرك الإبداع عند المبدعين والفنانين، اللي فيها أوقات جميلة مش أي حد يحسها ويحبها، زي المشي تحت المطر في الشتاء في وسط البلد، مفيش حر ولا زهق ولا خنقة ولا لبس، ولبس الشتاء كمان الأجمل والأشيك على الإطلاق، وسهران وسهراته سهرات الشتاء مع الشاي والنعناع، ونسمع صوت فيروز وهي بتغني رجعت الشتوية وآخر أيام الصيفية. لما الشتا يدق البيبان، لما تنادي الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق البيبان. بشكر جدا الزميل عمرو صبري على رسالته الجميلة، وكمان جات رسائل تانية. علي سعيد بيقول صباح الفل والياسمين أحلى تؤهل، بشكرك شكرا جزيلا، أحلى برنامج بشكرك. وكمان رسالة من رونا فايد بتقول موضوعكم النهاردة جاي في وقته، ربنا يجعل اللي جاي أحسن من كل اللي فات، بشكرك جدا. أحمد أبو بكر بيقول صباح الخير والسعادة والأمل والحب على أحلى إذاعة في مصر، تحياتي لملوك الإذاعة، حبي للشتاء وعشق الأول، هلا بنوفمبر ونوفمبر الجميل. بشكركم شكرا جزيلا كل اللي تابعونا النهاردة من بداية الحلقة لحد دلوقتي، وبشكركم على رأيكم، بشكركم على مشاركتكم، ودايما استنونا في ساعة على الهواء الإذاعة كل يوم أربع في نفس الميعاد. بشكركم شكرا جزيلا كل مستمعي فترة ساعة على هواء الإذاعة، واستنونا الأربع الجاي قبل دلوقتي بساعة. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء، وأنا تقى نور الدين بكل الحب والسعادة، كنت معاكم ساعة على هواء الإذاعة. خريف ندانا والشجر دبلان بردانة، كنت وكنت أنا بردان، ضمت قلوبنا بشوق لهفة غضبها، لما التقينا الخطوة عرفت أرضها، ضمت قلوبنا بشوق لهفة غضبها، لما التقينا الخطوة عرفت أرضها، أجمل معاني الحب غنت هناك، مش جاي ألومك عاللي فات ولا جاي أصحي الذكريات.